لقنا يا هادنا وانت المنا مسك الختام يا أبا البتول قربك مرام روح الصفا يا المصطفى أهل الوفا عالي المقام روح الصفا يا المصطفى أهل الوفا عالي هديك نجاة نور الحياة هزق الصلاة عليك والسلام